والتنكير هنا يدل على التعظيم أيضا. رحمة عظيمة، مصدرها من أين أتت هذه الرحمة؟ من الله. فبرحمة من الله لنت لهم يا رسول الله، لان ولم يتشدد، عفا ولم يواخذ، أصفح ولم يؤنب. هذه رحمة الله رحم بها أولئك الأصحاب الذين فروا منهزمين يوم أحد. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديدا قاسي القلب لا عطف ولا لين لقسى في وجوههم عليهم وهربوا وشردوا وعادوا إلى الكفر والعياذ بالله، وبذلك يخسرون خسرانا أبديا. لكن رحمة الله التي ألقاها عليك وغمرك بها وغشاك، إذن لنت لهم، فلا شدة ولا غضاض ولا غضب ولا تألم ولا تحصر أمامهم. من فعل هذا برسول الله؟ الله جل جلاله. لماذا؟ من أجل أوليائه أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، كونهم زلت أقدامهم وهربوا خائفين شاردين من الموت، هذا لا يسلبهم إيمانهم ولا حبهم في الله ولا جهادهم، ما جاهدوا وما زالوا يجاهدون. ولو كنت يا رسولنا فظا غليظ القلب، الفظ هو الخشن في معاملاته، شرس في أخلاقه، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان رقيقا في معاملتهم يعاملهم بالرفق والعطف واللين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وانصرفوا وتركوك. ممكن هذا؟ اي والله. من اخبر بهذا؟ لو كان الرسول أعلن عن غضبه كما نغضب نحن وشتم يا كذا يا منازمين كذا يشهدوا، لم يبقى واحد إلا من شاء الله، ويلتحقون بأبي سفيان. لكن الله أضف على رسوله هذا الكمال الخلقي، فما استطاعوا أن يبعدوا من ساحته، وهذا تدبير الله عز وجل. رحمة بأوليائه المؤمنين أصحابه من المهاجرين والأنصار. إذن فبناء على هذا فاعف عنهم ولا تواخذهم، أكسبناك هذا اللين وهذا العطف وهذه الشفقة والرحمة من أجلهم، إذن فاعف عنهم ولا تواخذ أحد منهم، هذا أولا. واستغفر لهم الله عز وجل ليغفر لهم زلة فرارهم وانهزامهم أيضا. ثالثا وشاورهم في الأمر، لا تستهن بهم أو لا تبالي هؤلاء فروا منهزمون عصوني، لا، واتخذ من أعيانهم ورجالاتهم وبصرائهم وأولي الحل والعقد من تستشيرهم في أمور دنياك كالجهاد ومتطلبات وما إلى ذلك. وشاورهم في الأمر، أي أمر أمر ذو أهمية كالجهاد، خوض المعارك، الإعداد لها، المشي إليها فيما هو مهم، وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت بعد الشورى وسمعت آراء العقلاء وعزمت على أن تفعل فافعل، فتوكل على الله وامضي.

آمنا بالله. علماء يطعنون فيه ويتلذذون بالطعن. لا يحل لك أن تطعن في مؤمن كناس، فلاح، دلال، أعمى، أعرج، مريض رائحته منتناء، لا يحل لمؤمن أن يقول فيه كلمة سوء. ونحن نتغنى بالأباطل. أين أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يحطم يكسر، وعرف من فعل ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما واجه واحد منهم وقال أنت خذلتنا، أنت الشر، أنت السبب، أنت المحنة كلها. لو واجه الناس بهذا لانفضوا من حوله وانصرفوا. هيا نتخلق بأخلاق أبي القاسم. منين استنبطنا هذا الكمال؟ من قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فيكم من آذاه مؤمن قال اللهم اغفر له؟ أعطوني واحد. يوجد بعض، لكن واحد إلى مليون ما ينفع. ثانيا فضل الصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم على ربهم سبحانه وتعالى. منين أخذنا هذا؟ من الآية. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الله يأمر قائده ورسوله أن يعمل معهم هذا. هذا يدل على فضلهم وإلى ماذا؟ من أهل جهنم يكفرونهم ويتقربون إلى الشياطين بسبهم والطعن بهم ويقولون مسلمون. لعل الشيخ واهم. يجب إذا ذكر أصحاب رسول الله أن نذكرهم باحترام وإجلال وإكرام، وأن لا نذكر سوءا فيهم ولا بينهم. هؤلاء رفعهم الله ولنا، وأمر رسوله أن يستغفر لهم وأن يعفو عنهم ونحن نسبهم ندعي أنهم أخطأوا ونحن أعلم منهم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مظاهر الجهل من 1000 سنة وأمتنا هابطة. هيا نخرج من هذه الفتنة، والله لا خروج إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة. عدنا يا شيخ، ما عدتم. العودة هي أن نؤمن إيمانا يقينيا وأن نلزم بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا ورجالنا من المغرب إلى العشاء في كل قرانا ومدننا، نتلقى الكتاب والحكمة طول الحياة. ذاك هو التعلم الحقيقي. أما تعلم المدارس فرحنا الله، نتعلم للوظيفة، والذي ما يوظف يسب الحاكم والحكومة. هذه هي الطريق. الذي ما يتعلم العلم ليحبه الله كيف يستفيد من هذا العلم؟ ما نعيبهم نتركهم. الفلاح في مزرعته والتاجر في متجره والعامل في مصنعه فقط الوقت الذي أوروبا التي نجري وراءها والعابنا يسيل ونجتهد أن نكون مثلهم. إذا دقت الساعة 6 مساء وقف العمل وأخذوا نساءهم وأطفالهم إلى دور السينما والمراقص والمقاصف واللهو إلى نصف الليل، ونحن ما نستطيع أن نذهب إلى بيت ربنا لنزكي أنفسنا ونطهر أرواحنا ونخرج من ظلمة الجهل الذي هبط بنا. ما نستطيع. كيف تستطيعون أن تخترقوا السماء وتدخلوا الجنة مع الأبرار؟